بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ربنا، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين نبينا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه محسنا إلى يوم الدين. والسؤال يقول: أغرب سؤال وجه إلى الدكتور مبروك عطية، وأجيب بأن الغرائب كثيرة جدا، لكن منها ما لا يغفل الناس عنه من موضوع زينب بضم الباء لأنها منادى مبني على الضم، يعني حقك أن تقول لكل واحدة اسمها زينب يا زينب، وتقول لفاطمة يا فاطمة، وتنادي بلدك الجميل الطيبة فتقول يا مصر. أي شيء في هذا؟ هذا حقها في اللغة. لكن وجه الغرابة في سؤال زينب الذي شاهده الملايين أنها كانت تسألني عما فعلته في زوج ابنها من ضرب وغش وسجنوه، وجاء ليرى أبناءه من ابنتها فضربوه. فقلت لها: السؤال ايه؟ قالت: عايز اسالك اللي عملناها دي حلال ولا حرام؟ ده حاجه تجيب التجنن، حلال ولا حرام؟ ده سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين. فتيجي على حاجه تود جهنم من اوسع الابواب، ويعرفها الناس متعلمهم وجاهلهم، مثقفهم وأميهم، بأنها عين الحرام. ولذلك قلت لها: ده مش حرام واحد، ده حرامين يا بنت، واربع حرامات، وثمانين حراما بالتمييز المنصوب حراما، هذا ليس حراما واحدا. يعني السؤال كان المتوقع الذي يجلب الهدوء للمفتي الذي تستفتيه هذه السائلة وغيرها، إنها تقول: كيف نتوب إلى الله وهي تعلم أن هذا حرام؟ لكن أن تقول: أنا سرقت، أقول لك: وماذا تريد؟ تقول لي: اللي عملته ده حلال ولا حرام؟ هقول لك: حرام. وما الذي يترتب على أن أنا أقول لك أن ده حرام؟ أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى، وألا تسرق، وأن تعمل، لأن علاج السرقة في العمل، وعلاج الزنا في الزواج، وهكذا كما قال العلماء ومنهم الزمخشري في الكشاف. عايز أقوله أن الغرائب بتأتي من شيء بين واضح جدا، واحد يقول لك حلال ده ولا حرام. الأغرب منه ما جاءني من أن في واحد مخلف خمس رجالة محترمين، أولاد شباب كويسين، يعني طوال وعراض يعني، لكن الكواسة يبدو، ودي حقيقة، إنها في المخاخ والقلوب قبل ما تكون في الأجساد والأجسام والعضلات. إنك تبقى كويس في فكرك، إنك تبقى كويس في قلبك، لا تحمل سوادا ولا ضغينة لمسلم، إلى غير ذلك من الأمور. فأمهم توفيت عليها رحمة الله، وتزوج أبوهم بشابة وكان رجلا فوق السبعين، فاتفق أحد أبنائه الخمسة على أن أباه بعد عمر طويل يتجوز المحروسة الشابة اللي أبوه اتجوزها بعد وفاة أمه. هذا الأمر يكاد يكون ألعن وأخطر من سؤال زينب. اتفاق، بقول لك إيه، أنا أبويا بعد عمر طويل لما ندفنوه ما تتجوزيش حدا لنا، هذا يجوز؟ ألا يعلم المسلمون، يعلم المسلمون أن زوجة الأب محرمة إلى يوم القيامة؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا أن تطأ فرش أبيك وأن تخلف أباك على امرأته. هذا كان في الجاهلية. أسئلة غريبة جدا، وهناك سؤال ثالث مرتبط بفضلة ومحترمة ومتعلمة ومر عليه أكثر من 20 سنة، كانت تقول لي: والله، قلت لك ما تحلفيش، ما تحلفيش على الخيبة، ما أنا حاطة طرحة فوق راسي إلا لما حج. هذا يعقل؟ ما وجه الربط بين الطرحة وبين أداء فريضة الحج؟ لا، هي متخيلة لما تروح تحج هترجع ملتزمة بقى وتبدأ حياتها من أول وجديد كيوم ولادته أمه، فما تتحجبش إلا لما تحج. طب جه الأجل بكرة، ماتت في الكورونا لا قدر الله، ماتت بعد كورونا، استوفت أجلها ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، هتقول له: ده أنا كنت منوهة يا رب أغطي نفسي وأستر سوءتي بعد ما حج وانت خدتني. نرجع بقى للخلافات القديمة بين الناس الذين كفروا بسبب هذا الدجل الفكري: أنا ربنا هيموتني وأنا كبير ويحاسبني، ولو موت عيل هيدخله الجنة، أنا من حقي أقول له: يا رب طب وانت خليتني أعيش ليه؟ ده دجل وهبل وجنون. منحك الحياة وأعطاك مقوماتها ورزقك فيها وجعلها فرصة لكي تستمتع بعبادة ربك، لأن العبادة في ذاتها متعة، أن تقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا تدري ما عظيم ثوابها وما عظيم أجرها. تقول له: لا كنت موتني وأنا عيل صغير. فهناك أشياء غريبة جدا سببها الجهل بجدول الضرب. خلينا نتفق، يعني هناك جدول الضرب في الدين، جدول الضرب في الدين انك تعرف ان العدوان حرام، ان الظلم حرام، ان السرقة حرام، ان اللي معاه قايمة وخد تمنها او تصالحه ما يجريش بالورقة ويسجن الراجل اللي دفع له تمنها، الظلم ظلمات يوم القيامة، وان مرات ابوك لا تجوز لك الى يوم القيامة، وانت لو اتجوزت لا يمكن مراتك تحل لابوك الى يوم القيامة. افهموا دينكم، شكر الله لكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.